خد مرة فلن يكف عن الأخذ وسيظل يأخذ ويأخذ ما دمت لا تقاوم. وده فعلا اللي حصل مع حسقية، فاستمر بالرغم من انه دفع الجزية ودفع الثمن، الا ان الحصار استمر وعايز يدخل ملك اشور الى اورشليم. فنكمل بقية القصة. وارسل ملك اشور ترتان وربسايس وربشاطي من لخيش الى الملك حسقية بجيش عظيم الى اورشليم، فصعدوا واتوا الى اورشليم. الله، طب ما انا لسه دافع لك الفلوس، لا انا مش عايز الفلوس بس، انا عايز كل ايه؟ اورشليم. مش هيكف انه ياخد كل حاجه. وربنا سابه يدرب الحلول البشريه بتاعته ويدرب اتكاله على ملك اشور ويعمل كل حاجه حد ما يسلمه في الاخر ان هو يحس فعلا ان مفيش فايدة غير من انه يظل متكل على الله، وربنا يطلع ضعف الايمان وعدم الايمان اللي مستخبي جواه. فصعدوا واتوا الى اورشليم، ولما صعدوا جاءوا ووقفوا عند قناة البركة العليا التي في طريق حقل القصار. مين صاحي؟ احنا قرينا العبارة دي قبل كده في حتة تاني. برافو عليك، قريناها في سفر اشعياء اصحاح 7 لما ايام الملك احاز وجم بتوع مملكة ارام ومملكة اسرائيل، وراح ربنا بعت اشعياء وابنه شعار يشب الى احاز وقال له عند قناة البركة العليا في طريق حقل القصار، وقال له اهدأ واحترز وما تخافش ولا يضعه في قلبك، عمق طلبك او رفعه، اطلب من ربنا آية. فاحاز رفض، لكن في نفس المكان اللي رفض فيه احاز رسالة ربنا للخلاص هنشوف في نفس المكان يقبلها مين؟ حسقية ابنه، ويعيشها فعلا. ودعوا الملك فخرج اليهم الياقيم ابن حلقية الذي على البيت وشبن الكاتب ويؤاخ ابن اساك المسجل، فقال لهم ربشاطي قولوا لحسقية هكذا يقول الملك العظيم ملك اشور: ما الاتكال الذي اتكلت؟ قلت انما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب، والان على ما اتكلت حتى عصيت علي. انت مش عايز تفتح الابواب ليه؟ انت متكل على مين؟ مستني مين ينجيك؟ فالان بهذا قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المردودة على مصر، لان مصر كانت لسه ما وقعتش وفرعون كان ليه قوة ضخمة جبارة، فاللي هو هتكون متكل انك عامل تحالف مع مصر. مصر دي عبارة عن ايه؟ قصبة مردودة، مقدورة يعني مقصوفة ما تقدرش تتفند عليها. اذا توكأ احد عليها دخلت في كفه وثقبتها. اذا كنت عامل انك مستند على مصر، مصر هتكرم لك ايدك. هكذا هو فرعون ملك مصر لجميع المتكلين عليه. واذ قلتم لي على الرب الهنا اتكلنا، افليس هذا هو الذي اذال حسقيا مرتفعاته ومذابحه؟ وقال اليهود اورشليم امام هذا المذبح تسجدون في اورشليم، والان راهن سيدي ملك اشور فاتيك 2000 فرس. قال له انت متكل على فرعون مش هينفعك، متكل على ربنا الاله بتاعك ما انت هدمت المرتفعات بتاعته. واذا كنت متكل على حاجة، طيب ملك اشور بيرهنك، انا هديك جيش من عندي، هديك 2000 مركبة، بس شاطر هات اللي يعرف ايه يركبهم وحارب بيهم. شوفوا قد ايه يستهزأ بيه. فأعطيك 2000 فرس إن كنت تقدر أن تجعل عليها راكبين، فكيف ترد وجه والي واحد من عبيد سيدي الصغار؟ يعني مش أمر، تقدرش تخالف أمر والي مش الملك نفسه. وتتكل على مصر لأجل مركبات وفرسان، والآن إذا كنت كمان متكل على ربنا على الإله بتاعك، هل بدون الرب صعدت على هذا الموضع؟ مين قالك؟ ما انا جاي بامر مين؟ الهك. فهو الهك قال لي اخرجك لاخربه. الرب قال لي اصعد على هذه الارض واخربها. فقال اليقيب ابن حلقية يا شبنة واخ لربشاقي كلم عبيدك بالارامي. هو كان بيكلمهم باليهودي. فقالوا هم خافوا على الشعب يسمع الكلام ده فيضعف. فقالوا كلمنا بالارامي، احنا بنفهم ارامي لاننا نفهمه، ولا تكلمنا باليهودي في مسامع الشعب الذين على الصور. فقال لهم ربشاقي، وانا اصدقهم ده بقصد مين؟ الشعب. هل الى سيدك واليك ارسلني سيدي لكي اتكلم بهذا الكلام؟ اليس الى الرجال الجالسين على السور اللي هم بيحاربوا وبيدفعوا؟ وبعدين اتريق عليهم قالوا شوية كلام صعب قوي. ليأكلوا عذرتهم، عذرتهم يعني البراز بتاعهم، يعني اللي مش لاقين حاجة يأكلوها، ويشربوا بلهم معكم. ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهودي وتكلم قائلا: اسمعوا كلام الملك العظيم ملك اشور. هكذا يقول الملك: لا يخدعكم حسقية لانه لا يقدر ان ينقذكم من يده، ولا يجعلكم حسقية تتكلون على الرب قائلا: انقاذا ينقذنا الرب، ولا تدفع هذه المدينة الى يد ملك اشور. وكأنه عارف نفس الكلام اللي قاله حسقية وشجع دي الايه شعب بتاعه، بيطلع له طيار مداد يقول لهم ما تصدقوهوش، لا تسمعوا لحسقية لانه هكذا يقول ملك اشور. تبديهم بقى اغراء: اعقدوا معي صلحا واخرجوا الي وكلوا كل واحد من جسمته وكل واحد من تينته واشربوا كل واحد ماء بئره حتى آتي وآخذكم إلى أرض كأرضكم، أرض حنطة وخمر، أرض خبز وكروم، أرض زيتون وعسل، وحيوا ولا تموتوا، ولا تسمعوا لحسقية لأنهم يغركم قائلا: الرب انقذنا. هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك آشور؟ أين آلهة حماه وأرفاد؟ أين آلهة سفرايين وهينع وعو؟ هل أنقذ السامرة من يدي؟ من كل آلهة الأراضي؟ خدوا بالكم من كلمة السامرة دي بالذات، لأن السامرة دي كان إلهها مين؟ ربنا. فهو قال إن ربنا نفسه ما قدرش ينجد السامرة من إيدي. هو بيعكس الحقيقة، لأن ربنا مش مقدرش، ده ربنا هو اللي سلمها إيه؟ لإيديه، لأن ربنا مش عايزها. من كل آلهة الأراضي أنقذ أرضهم من يدي حتى ينقذ الرب أورشليم من يدي؟ فسكت الشعب ولم يجيبوه بكلمة، لأن أمر الملك كان قائلا: لا تجيبوه. فجاء اليقين ابن حلقي الذي على البيت وشبن الكاتب وياخ ابن اساف المسجل الى حسقية وثيابهم ممزقة، فاخبروه بكلام ربشاقي. خدوا بالكم في الحديث اللي دار ده، لو انتوا رجعتوا وقعدتوا تقروه كده بهدايا هتكتشفوا ان نفس الكلام اللي اتقال ده هو كلام الشيطان باستمرار لينا. في شوية اسهم كده الشيطان بينشنهم ويخبطهم علشان يلف الانسان في المشكلة ويعقده ويخليه في الاخر يستسلم. فاول سهم بيضرب بيه الانسان هو سهم الاتهام، يوجه لك اتهام. عارفين لما واحد يحب يغلب التاني يقوم على طول، اسهل طريقة للغلبة هي ايه؟ انك تهجم عليه باتهام. هو قال له اتهمه باتهام: انت متكل على مين؟ وبعدين يروح بعد ما يتهمه حطت له شوية حقائق، الحقائق دي صحيح موجودة لكن يلفها بكلام كذب. يلفها بكلام كذب، يغلق الحقائق عشان يشيه على الانسان. طب ما هو صحيح حسقية هد الايه المرتفعات، بس حسقية هد المرتفعات مش لانه رافض ربنا، ده هد المرتفعات لانه ايه بيحب ربنا، فيقول لان يقول كده عن الشيطان ان هو الكذاب وابو كذاب. يمسك شوية اعمال باللي انت عملتها وتبقى اعمال كويسة جدا ويروح مشككك فيها، مشوشك فيها، انت عملت كده لانك كان قصدك كده، بينما انت لما عملت ما كانش قصدك حاجة خالص، فقلت الكلمة دي يرميلك كده سهل لانك كنت عايز حاجة تاني. عشان كده بولس الرسول يقول عبارة لطيفة، طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. انك عملت عمل ببساطة وبأمانة ما تتشككش فيه، ما تسيبش الشيطان يقعد يشككك في هذا العمل. ويقول له نص الحقيقة، يقول له تمه السامرة الله ما قدرش يدافع عنها، ما هي دي حقيقة، بس مش ربنا ما قدرش يدافع عنها، ده ربنا هو اللي سلمها للتأديب. يبتدي يشكك باستمرار في كل كلمة وفي كل حقيقة، او ان هو يزيف الحقائق في نفس الوقت، يدي مغريات. طب انت هتتعب ليه؟ ما تاكل وتشرب من الشجرة بتاعتك ومن الكرمة بتاعتك ومن التينة بتاعتك، تريح دماغك وتخش حرب وتخش حصار وناس منك تموت، ما تستسلم. وانا هكرمك، هبسطك، هديك اللي انت عايزه. هو ده اسلوب الشيطان، يخلط ما بين الكذب والتشويش والتهديد والاغراء. لو ما عملتش اللي انا بقوله لك هعمل فيك كذا وكذا وكذا وكذا. الحرب دي مش الشيطان بيظهر لك وقعد يكلمك كده، لكن بتكون من خلال الافكار اللي بيرميها جوه ذهن الانسان، اما تهديد ووعيد واما اغراء ووعد واما تشكيك باستمرار. ثالث سلاح يرميه ويقبض بيه الانسان، انه باستمرار يحسسك بالضعف قدامه. زي ما قال لهم انت رجال انتوا خدوا 2000 مركبة ورينا ايه شطارتكم، انت ما تقدرش عليا. يخليك دايما عندك احساس بالضعف، يستهزئ بيك، انت اللي مش لاقي حاجة تاكلها ولا حاجة تشربها، بتاكل مخلفاتك، ما تقدرش تقف قدامي. فتمنى الانسان يجي صحيح في وقت من الاوقات حس انه ضعيف، انا ما اقدرش اقاوم، ما اقدرش اجاهد ضد الخطيه، ما اقدرش يبقى لي حياه روحيه، لسه حصل لي حصون والعمليه صعبه قوي وحرمان وكبت وما اعرفش ايه. فاحسن حاجه الواحد يستسلم بسهوله، لحد ما يوصلوا للنقطه الاخيره، ان الاستسلام للامر الواقع هو الحل الوحيد. ده اكتر من كده كمان يقول لك انك تستسلم لي لان ربنا عايز كده. عشان كده قال لهم في الاخر، وانا كمان صعبت عليكم، وانا صعبت من نفسي، ما هو الرب الهكم هو اللي قال لي ايه اصعب عليكم. ويجي الشيطان صحيح يقول لنا طب ما هو ولو كان ربنا مش عايز يعمل فيك كده، ليه حطك في الظروف دي؟ ليه حطك في المشكلة دي؟ يحطك في الاحساس بالاحتياج ده؟ هو اذا كان ربنا مش عايزك تعمل كده، لا ده ربنا هو اللي حطك في الظروف دي وفي الاحتياجات دي عشان عايزك تعمل الغلط ده. شوفوا يقلب الموضوع لايه، انه يقنعك ان هي دي ارادة ربنا وان ربنا هو اللي عايز كده، هو اللي سمح كده، عشان يعمل ايه في نفس الوقت؟ يضرب العلاقة اللي بينك وبين ربنا، وتقول صحيح مش هو ربنا اللي عمل فيها كده، مش هو اللي حطني في الموقف ده، لو كان بيحبني ما كانش سمح بكده، لو كان عايزني افضل طاهر ما كانش يعمل لي الظروف دي، لو كان عايزني ابقى منتصر ما كانش سمح بهذا الكلام. فيبتدي هي دي حرب الشيطان باستمرار، انه يقنع الانسان بانه ما يقاومش، لانه عارف قاوموا ابليس فايه فاهرب منكم. كل ما عايز يوصله بالتهديد وبالاغراء وبالتشكيك وبالتشويش وبغلط الحقائق هو ان الانسان يستسلم. لكن اوعى تستسلم، قال لهم ما تردوش، لان لو تردوا هيخشوا في حرب كلامية حرب نفسية، ايمانهم هيضعف اكتر. فاحسن حاجة ان انتوا ايه تصمتوا، وهنشوف هو هيتصرف ازاي هيعمل ايه. لكن خلي عندك ايمان باستمرار في مشيئة ربنا، اوعى تشك في ارادة ربنا وتقول ربنا هو اللي سمح بكده، لان ربنا ارادته باستمرار لكل واحد فينا الفرح والسلام والخير. ربنا مش عايز لاي حد فينا لا تعب ولا حزن ولا قلق. وحتى لما سمح لحزقية بانه يخش لعمق التجربة، كان هدف ربنا انه ينقي وينظف حزقية من ضعف وعدم الايمان اللي مستخبي جواه، ومن اتكاله باستمرار حتة انه متكل على التخطيط البشري. هيوصله للنقطة بدل ما هيستسلم الشيطان هيستسلم كلية في ايدين ربنا، وده اللي بيتكلم عنه في اصحاح 19. يوصل بقى حزقية لنقطة التسليم الكامل لايدين الله من خلال طريقة جميلة لجأ اليها تجاه الرسائل التهديد اللي بعتها الملك سنحاريب. هناخد راحة ربع ساعة وهنكمل 9:15 ان شاء الله. نكمل من اخبار ايام التاني عدد 32 عدد 16 عشان نقدر نشوف بقية القصة او رؤية متكاملة لها. اخبار ايام التاني 32 عدد 16. وتكلم عبيده اكثر ضد الرب. ده مش بس ملك اشور، لكن كمان خلى العبيد بتوعه يتكلموا ضد الرب الاله وضد حزقية عبده، وكتب رسائل، ومش بس بالكلام، ده كمان راح كاتب كلام مكتوب، وكتب رسائل للتعيير. الرب اله اسرائيل وللتكلم ضده قائلا: كما ان آلهة امم الاراضي لم تنقذ شعوبها من يدي، كذلك لا ينقذ اله حزقية شعبه من يدي. وصرخوا بصوت عظيم باليهودي الى شعب اورشليم الذين على السور لتخويفهم وترويعهم. وهو دي باستمرار عمل الشيطان، ان يخوف الانسان لحد ما يقنعه بالاستسلام لكي يأخذوا المدينة. وتكلموا على اله اورشليم كما على الهة شعوب الارض صنعت ايادي الناس. يعني اقنعوهم او عايزين يقولهم ان الاله بتاعكم زي بقية الالهة. فصلى حزقية الملك. لكن نرجع بقى لسفر الملوك صح 19 نشوف الصلاة دي شكلها ايه. فلما سمع الملك حزقية ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسح. لما سمع التهديدات دي وحس ان قوته في منتهى الضعف، وان الاغراءات والتهديدات شديدة والتخويف شديد، كل اللي عمله انه مزق ثيابه، ثياب الملوكية بتاعته، مجده كرامته قوته. وفي تمزيق الثياب ده كأنه كشف ما بداخله امام الله. اذا كان بيخبي جواه ضعف ايمان، اذا كان بيخبي جواه اتكال على الحكمة البشرية، وربنا سابه يجرب اتكال على الحكمة البشرية الخيبانة بتاعته، وربنا ابتدى يفحصه لحد ما يطلع لمستخبي جواه. فكانت استجابة حزقية انه مزق ثيابه وكشف نفسه من جوه، كأنه بيقول لربنا انت شايف اعماقي. مزق الثياب وتغطى بمسح. تعرفين المسح ده هو ايه؟ لا مش الخيش. المسح ده هو جلد المعدة، يسموها المسوح والرماد. المسوح دي الجلد الاسود او الشعرة او الفروة بتاعت المعزة. وزي ما انتم عارفين ان المعزة كانت بتقدم منها ذبيحة الخطية. فهو عمل لطيف، مزق ثيابه يعني كشف نفسه قدام ربنا واتغطى بذبيحة الخطية، اتغطى بالدم، اتسطر بدم الذبيحة اللي قدمت كتوبة. عشان كده تملي لما يقولوا ان هم اتغطوا بالنسوح ورماه، ان هم استتروا بدم ذبيحة الخطية، والرماد ده الرماد المتخلف من حرق الذبيحة، فاتغطوا بجلد الذبيحة واتغطوا بالرماد اللي باقي من حرقها، يعني ان هم قدموا توبة والتوبة دي مستترة وراء دم الذبيحة. ودخل بيت الرب، بيت الرب ده اللي اهتم بيه، دخل بقى للعلاقة اللي بينه وبين ربنا، ده كان الملجأ والمنفذ الوحيد قدامه انه يخش بيت ربنا يحتمي فيه. وارسل الياقين الذي على البيت وشبن الكاتب وشيوخ الكهنة متغطيين بمسح الى اشعياء النبي. واللي بعتهم دول كمان كانوا ناس طيبين ومتذللين امام الله، الى اشعياء النبي ابن اموس، وقالوا له، وخدوا بالكم ان اشعياء ده هو اللي قال الرسالة الاولانية لاحاز ابوه، وقالوا له وكذا يقول حسقية، هذا اليوم يوم شدة وتأديب واهانة، لان حس ان اللي حطه في الموقف ده مين؟ ربنا، كأن ربنا بيأدبه علشان يكشف اللي موجود في قلبه، لان الاجنة قد دنت الى المولد ولا قوة للولادة، الجنين اكتمل ومفروض ان ينزل لكن مش قادر ان هو ينزل. ودي يشبهوها الاباء باستمرار، ان ساعات الناس تبقى واصلة لمرحلة النفس عايزة تتوب وعايزة تتغير وعندها رغبة شديدة وبتتمخض وبتتألم لكي ما تتوب وتخلص، لكن تظل عاجزة مش قادرة انها تتوب ومش قادرة تخلص ومش قادرة انها تتغير، زي ما الام اللي بتبقى عمالة تتمخض والجنين مش عايز ينزل، يوم يعملوا لها ايه؟ يساعدوها، يبتدي يقووها، يشدوا الجنين بجفت، يفتحوا بطنها ويطلعوا الجنين. فهو وصل من الضعف اللي بيقول ربنا انا خلاص ما بقاش فيا نفس، ما بقاش فيا اي قوة، اذا كنت انت يا رب بتهني وبتأدبني وبتشد علي عشان تكشف اللي جوايا، فانا ممزق الثياب، انا كاشف كل اللي جوايا قدامك. لعل الرب الهك يسمع جميع كلام ربشاقي، وقال كلمة صعبة شوية، ما قالش لعل الرب الهي، ليه؟ لانه حاسس ان قد يكون الله رفضه نتيجة اللي عمله، انه قشر الذهب وخدنا لبيت الله واعطاه لأشور، فقال له عشان انت علاقتك كويسة بربنا روح كلم الرب الهك، يمكن انا ربنا رفضني مش عايز يسمعني. يسمع كلام ربشاقي الذي ارسله ملك اشور سيده ليعير الاله الحي، فيوبخ علي الكلام الذي سمعه الرب الهك، فارفع صلاة من اجل البقية الموجودة. واللي دارسين الكتاب المقدس، كلمة البقية الموجودة هي نفس كلمة شعار يشب، اللي هو شعار يشب ده كان ابن مين؟ اشعياء. فهو كأنه بيتمسك برسالة ربنا اللي بعت له اشعياء وشعار يشب لابوه احاز وقال له البقية سترجع، فهو بيقول له ما تخلي ربنا بقى ينفذ الرسالة اللي بعتها على فم اشعياء وشعار يشب. فجاء عبيد الملك حسقية الى اشعياء فقال لهم اشعياء هكذا تقولون لسيدكم هكذا قال الرب لا تخف بسبب الكلام الذي سمعته الذي جدف علي به غلمان ملك اشور، ها انا لا اجعل فيه روحا فيسمع خبرا ويرجع الى ارضه واسقطه بالسيف في ارضه. القصة طبعا لها تكملة في سفر أشعياء النبي 36 و37 و38. بيقول وضع غريب عن العمل حسقية لما استلم الرسائل من ملك أشور. يقول ان خد الرسائل وعمل فيها ايه؟ نشرها امام الرب. نشرها يعني عمل فردها قدام ربنا، قال له خد شوف بعتين لك ايه. فكلمة نشرها دي كان فيها من القوة ان حسقية اعلن اتكاله الشديد جدا على الله، اخلاقه لذاته قدام ربنا واتكاله على ربنا زي الطفل اللي بيترمي في حضن ابوه ويروح بحضن ابوه ويقول له احميني خبيني. ملك اشور بعث له رسالة للاستسلام، فهو تذكر رسالة ربنا للتشجيع في نفس المكان جنب بركة البركة العليا في حقل القصار. فراح مسك الرسائل دي ونشرها. نشرها وهو مغطى بالمسوح، ساجد راكع مطبع، وزي ما بيقول الاباء النفس المطبعة تكسب كل شيء في حضرة الله. كنت عايز تكسب المعركة في صفك لابد انك تكون مطبع. عشان كده ركع قدام ربنا وهو متغطى بالمسوح دهيت، ونشر الرسائل دي تائبا. قال لربنا انا عارف ان ده وقت شدة وتأديب واهانة لان انا استحق كده، لكن انا بتوب. ونشرها معترف بعجزه الكامل، الاجنة زنت الى المولد ولا قدرة على الولادة، واتسند على ايدين ربنا الشريك بتاعه اللي اتفق بيه واللي لا يمكن ان يتخلى عنه. ونشرها مصليا طارح كل همومه ومخاوفه وضعفاته قدام الله. والجميل انه ما صلاش لوحده لكن اشرك مين معاه؟ أشعياء، عشان يورينا اهمية ان احنا نصلي مع بعض، عشان نسند بعض. فدخل بيت الله محمل بالهموم وبالمخايف بالمتاعب، لكنه خرج مستريح من كل الهموم دي. عشان كده اوعى تخرج من جلستك مع ربنا وانت لسه بتحمل همومك وطلع بيها مرة تانية، لازم تسيبها له عشان هو يتصرف فيها. لكن للأسف احنا بنعمل حاجة عجيبة قوي، نخش شايلين همومنا قدام ربنا ونطلع بردك واحنا ايه؟ شايلينها، ما سلمناهوش، ما نشرناهاش قدامه. عشان كده الصلاة اللي صلاها حسقية بتلاقوها في سفر أشعياء، وكنا درسناها قبل كده. فكان ربنا بعت الرد على فم أشعياء النبي وقال له ما تخافش، ملك أشور ده اللي بيتكلم هو نفسه هيسمع ايه؟ كلمة خبر، وبسبب الخبر ده هيرجع الى مدينته او الى بلده، وهخلي فيه الروح اللي خليه يرجع بسرعة، وهناك اسطته بالسيف، وهنشوف مين اللي يقتل ملك اشور ده كمان شوية. فحصلت ظروف ان الجيش اخر تحرك لمحاربة اشوريين، فرجع ربشاقي وجد ملك اشور يحارب لبنى لانه سمع انه ارتحل عن لخيش، وسمع عن ترهاق ملك كوش، كوش اللي هم الاثيوبيين، قيل قد خرج ليحاربه. فعاد وارسل رسلا الى حسقية قائلا هكذا تكلمون حسقية ملك يهوذا قائلين، يعني عايز يقول انا هسيبك دلوقتي لكن ايه هرجع لك تاني، لا يخدعك الهك الذي انت متكل عليه قائلا لا تدفع اورشليم الى يد ملك اشور، انك قد سمعت ما فعل ملك اشور بجميع الاراضي لاهلاكها، وهل تنجو انت؟ هل انقذت الهة الامم هؤلاء؟ ما زال بيأكد الكلام وبيعيده، عشان كده الشيطان في محاربته بيفضل يكرر لنا نفس الكلام ويضغط بيه علينا. هؤلاء الذين اهلكهم اباء جوزان وحاران ورصف وبني عادة ملك حماه وملك أرفاد وملك مدينة صفراويم وهينع وعواء. فأخذ حسقية الرسائل من أيدي الرسل وقرأها ثم صعد إلى بيت الرب ونشرها حسقية أمام الرب. وصلى حسقية أمام الرب وقال: أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكاروبين، أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض، أنت صنعت السماء والأرض. وهنا بيقول ربنا أنت كل حاجة. أمل يا رب أذنك واسمع. وكأنه حاسس أن ربنا عالي قوي قوي، فبيقول له أنا صغير جدا ومش قادر أوصل لك، عشان كده وطي يا رب وميل عشان تسمع كلامي. آمل يا رب اذنك واسمع، افتح يا رب عينيك وانظر، شوف الحالة اللي احنا وصلنا لها، وانظر واسمع كلام سنحريب الذي ارسله ليعير الله الحي. وقال له ان الكلام ده مش ليا، الكلام ده ليك، وانا دخلت في شركة معاك. حقا يا رب ان ملوك اشور قد خرجوا الامم واراضيهم ودفعوا الهتهم الى النار، ولانهم ليسوا الهة بل صنعت ايدي الناس خشب وحجر فابادوهم. والان ايها الرب الهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الارض كلها انك انت الرب الاله وحدك. وقف يصلي الصلاة بتاعته وهو بيقول ربنا انت شايف كل حاجة، وحارب الحرب عشان الناس كلها تعرف ان انت هو الرب الاله وحدك. الصلاة دي جميلة، لو الواحد فينا يبقى متضايق ممكن ان هو يبقى يصلي بيها. قول لربنا امل يا رب اذنك واسمع، افتح يا رب عينيك وانظر. ولما يبقى الشيطان ضاغط عليه بتجارب وبافكار يقول له شايف يا رب الكلام اللي بيقوله ده بيعيرك انت مش بيعيرني انا، لاني انا دخلت في شركة معك. فارسل اشعيا ابن اموس الى حزقيا قائلا: هكذا قال الرب اله اسرائيل الذي صليت اليه من جهة سنحريب ملك آشور، قد سمعت. قال له أنا سمعت الصلاة. إذا الإنسان صلى لربنا تايب ومتضع ومتكل عليه ومسلم كل حاجة ليه وفتح قلبه قدامه، لا بد أن ربنا يسمع. لكن حتى في تهديد ربشاقي ده يرينا طبيعة الشيطان. لو الشيطان اضطر انه يسيبنا اللحظة هيقول لي كده انا سايبك لكن ايه رجع لك تاني. يعني حتى ما بيسيبش الانسان مستريح، لازم يخوفه حتى لو ما قدرش عليه. فربنا راح بعت اشعيا برسالة تطمين اطمئنان علشان حزقية ما يضعفش ويقول ده لسه التهديدات مستمرة. هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه: احتقرتك واستهزأت بك العذراء ابنة صهيون، ونحرك الغضب ونحرك انغضت ابنة اورشليم رأسها، يعني تمت رأسها من الكسوف. من عيرت وجدفت وعلى من عليت صوتا وقد رفعت الى العلاء عينيك على قدوس اسرائيل؟ يقول انت مش عارف انت بتجدف على مين، انت بتجدف على قدوس اسرائيل. على يد رسلك عيرت السيد وقلت بكثرة مركباتي قد صعدت الى علو الجبال الى عقاب لبنان، واقطع ارضه الطويل وافضل صلوه وادخل اقصى علوه وعن نعر كرمله. انا قد حفرت وشربت مياها غريبة وانشف باسفل قدمي جميع خلجان مصر. يعني نهر النيل ده كان معروف ان هو عظيم جدا في فيضانه، لكن ملك اشور قال ده انا مجرد ادوس عليه اعمل فيه ايه؟ انشفه. الم تسمع منذ البعيد صنعته منذ الايام القديمه صيرته، صنعته منذ الايام القديمه صيرته، الان اتيت به فتكون لتخريب مدن محصنه حتى تصير وادي خلبه فسكانها قصار الايدي قد ارتاعوا وخذلوا، صاروا كعشب الحقل وكالنبات الاخضر كحشيش السطوح وكملفوح قبل نموه، ولكني عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك علي. ده كلام ربنا لملك اشور. ربنا بيقول له انا عارف كل حاجة عنك، دخولك وخروجك وهيجانك علي. الان هيجانك علي وعجرفتك قد صعد الى اذني، اضع خذامتي في انفك واحامي ولجاني اسف في شفتيك واردك في الطريق الذي جئت فيه. دي الرسالة اللي ربنا بعثها لحزقية عشان يرد على ملك اشور. ربنا قال له كده هشدك من مراخيرك ومن شفتيك ورجعك في الطريق اللي انت جيت منه. وهذه لك علامة، ده اشعياء بيكلم حزقية بيقول له خد علامة عشان تطمن. تأكلون هذه السنة ذريعا، ذريعا ده نتيجة الحب اللي وقع سهو كده من غير ما يكون مترتب. فربنا قال لهم هأكلكم وشبعكم الحاجة اللي مش مترتبة، لان هم كانوا تحت الحصار وما كانش فيه اهتمام بالزراعة ولا غيره في حالة حرب. فلهم الذريعة اللي هم الفات الحبوب اللي وقعوا سهو دول هيكفوكوا ويأكلوكوا. وفي السنة الثانية خلفه، واما السنة الثالثة ففيها تزرعون وتحصدون، هتستقر منتهى الاستقرار، وتغرسون كروما وتأكلون اثمارها. ويعود الناجون من بيت يهوذا الباقون يتأصلون الى اسفل، يعني يضربوا بذورهم، ويصنعون ثمرا الى ما فلق وينمو ويزيدوا، لانه من اورشليم تخرج البقية والناجون من جبل صهيون، غيرة رب الجنود تصنع هذا. وبيأكد له ان اللي هيعمل كده غيرة ربنا على ايه؟ على مجده. عشان كده دي آية جميلة، الانسان اللي يحب يصلي يصلي بيها، لما يبقى ضعيف وعايز حاجة من ربنا تقول له غيرتك يا رب علي وعلى اسمك اللي دعي علي، خليك تصنع انك تحامي عن هذه المدينة او عن نفسي او عن مشكلتي. لذلك هكذا قال الرب عن ملك اشور، لا يدخل هذه المدينة، مش هيعتب اورشليم، ولا يرمي هناك سهما، ولا يتقدم عليها بفرس، ولا يقيم عليها مترسة، مش هيقلب ناحيتها خالص. في الطريق الذي جاء فيه يرجع، والى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب. بعدين آية جميلة وتتحفظ، وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. ده كان وعد ربنا المطمئن جدا، أحامي عن هذه المدينة، عن تلك النفس اللي التصقت بي واللي وثقت فيا واللي لجأت لي واللي تذللت أمامي واللي ثبتت فيا. وكان في تلك الليلة أن ملاك الرب خرج. يبقى في الأول سمع القوات خبر أن في حرب، فاضطر أن هم هيسحبوا جيشهم ويمشوا عشان يرجعوا يساعدوا ملك أشور في الحرب ضد ملك كوش. وقبل ما يمشوا ربنا كان مخلص عليهم. وكان في تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور 185,000، ربنا ضربهم باليابق في ليلة واحدة، مات 185,000. لكن تتخيلوا قد ايه العدد ده. ولما بكروا صباحا اذ هم جميعا جثثا ميتة. فانصرف سنحاريب ملك اشور وذهب راجعا واقام في نينوى اللي هي عاصمة اشور، وفيما هو ساجد في بيت مصروخ الهه ضرب قدر ملك وشرسر ابناه، ولاده اللي خارجين من احشائه هم اللي قتلوه بالسيف، ونجوا الى ارض ارارات وملك اسحربون ابنه عوضا عنه. وربنا ارسل له النجاه من حيث لا يتوقع في ليله واحده، مش بس انهم هيمشوا ولكن التهديد يزال موجود برجوعهم مره تانية، لا ده قبل ما يمشوا كان ربنا مخلص على الجيش 185,000 واحد. عارفين في سلسلة افلام كده ظهرت اسمها حرب الكواكب، عارفين حرب الكواكب دي فكرتها ايه؟ دي بيقولها ان هي حرب المستقبل، ان اي خناقة على الارض هتحصل اللي هينتصر هو اللي عنده قوة بتجيله من الكواكب الاخرى، فعشان كده بيستخدموا الفضاء والكواكب الاخرى في شن الهجوم على المواقع اللي عايزين يحتلوها او يكتسحوها في الارض. فمش هيقدر يبقى عنده من الكواكب الاخرى قوات يرسلها لاكتساح الارض، هو اللي هيمتلك الارض. وده اللي عمله حسقيه، بعت من الكواكب الاخرى، ربنا بعت له ملاك هو اللي خلاه يحتفظ بالارض بتاعه. طلب حسقيه نجدة من العالم الاخر غير عالم الارض، فجات له النجدة بتاعت ربنا انها تقدم له هذا الخلاص. لدرجة ان في سفر اخبار الايام الثاني يعلق تعليق لطيف خالص على موت سنحريب ملك اشور ده، يقول في عدد 31، فارسل الرب 21 اسف، فارسل الرب ملاكا فاباد كل جبار بأس ورئيس وقائد في محلة ملك اشور، فرجع بخزي الوجه الى ارضه. ده اللي كان متعجرف على ربنا، رجع بخزي الوجه الى ارضه. ولما نلجأ لله الشيطان يخزى. ولما دخل بيت الهه قتل هناك بالسيف الذين خرجوا من احشائه، تعبير صعب قوي. وخلص الرب حسقية وسكان اورشليم من سنحريب ملك اشور ومن يد الجميع، وحماهم من كل ناحية، تعبير حلو ان ربنا اداله اطمئنان من كل ناحية. وكان كثيرين يأتون، مش بس كده ده اداله مجد بقى، وكان كثيرين يأتون بتقدمات الرب الى اورشليم وتحف لحسقية ملك يهوذا. ده ربنا مش بس بيدي نصرة، ده كمان بيدي ايه؟ مجد. ناس كتيرة من كل الامم اللي حواليه لما سمعت ان ملك اشور ما قدرش على اورشليم لان اله اورشليم حارب عنها، جم جايبين هدايا لبيت ربنا وللملك حسقية. وتحف لحسقية ملك يهوذا واعتبر في اعين جميع الامم بعد ذلك. اعتبر يعني ايه؟ خد احترامه وتقديره، خد احترامه وتقديره لانه تأدب كويس. ده كان اللي بيقول تقييم تأديب وشدة ايه واهانة. شوف ربنا لما بيضغط على الواحد مش بيضغط على الواحد علشان يفتسه، ده بيضغط على الواحد علشان يرفعه الى المجد اللي يديله اعتباره وينقيه ويقدسه. لا بس اللقب الاصل اسرائيل ده شعب الله، اسرائيل ده شعب الله المختار. لكن نعم الناس دي كويسة ان هو فعلا كان مسمي الولدين دول باسامي عشان يؤكد السلطان بتاعه. الاولاني اسمه ملك مقتدر والتالي اسمه ملك محفوظ عشان يؤكد اختباره وان هو باقي وملكه محفوظ. فالاثنين ولاد اللي سماهم بالاسامي دول هم اللي انهوه وهم اللي انهوا العظمة بتاعته. فتنوا عليه عايزين الحكم، لا، لان هي دي ارادة ربنا. ربنا بيستخدم الامور المتخلفة لانهاء الوضع. دي المعركة الاولانية اللي انتصر فيها حزقية نتيجة التصاق واتصال بالله. لكن في معركة كانت اشد، معركة الحياة والموت. دي اللي بيدخلها حزقية في ملوك الثاني اصحاح 20. وفي تلك الايام مرض حزقية للموت، فجاء اليه اشعياء ابن آموس النبي وقال له هكذا قال الرب: اوصي بيتك لانك تموت ولا تعيش. اوصي بيتك، هنشوف اختار مين اللي هيبقى مكانك ويوضب امورك لانك هتموت خلاص. فوجه ابنه الى الحائط وصلى الى الرب قائلا: اه يا رب، اذكر كيف صرت امامك بالامانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك. طب اذا كنت انت عملت كده حزقية خايف من الموت ليه؟ واحد سلك بالامانة وعمل ما هو صالح ومستقيم، خايف من الموت ليه؟ ده المفروض ان هو يكون ايه؟ مستعد. في العهد القديم كان الموت له وضع صعب شوية. اول حاجة ان اللي يموت في شبابه ده معناه ان ربنا رفضه، لان كان زمان الوصية تقول اكرم اباك وامك مثلا لكي تطول ايام حياتك على الارض. فكان طول ايام الحياة على الارض، عشان كده لما يقول مثلا على القديسين الاباء الاوائل مات شيخا وشبعان ايام، كانت علامة على رضا الله. لكن واحد يموت في سن صغيرة كان معناه غضب الله في العهد القديم. زاد الحاجة التانية ان كل نفس كانت بتموت في العهد القديم حتى لو كانت بارة كانت بتنزل فين؟ في الجحيم. يعني داود لما مات نزل الجحيم، ابراهيم، موسى، كل الناس دي لما ماتت نزلت الجحيم. فعشان كده كان الجحيم وضع مخيف جدا جدا بالنسبة لهم. واحد زي داود يطلب من ربنا كده يقول له عند فين انت تعمله؟ لكن لا تأخذني في منتصف ايامي، ما تغضبش عليا بانك تاخذني. عشان كده بالرغم ان هو كان عامل حسن وكويس، لكن كانت الموت بالنسبة له شيء مرعب ومخيف جدا. فمثل ربنا وقال له: شوف يا رب، انا عشت معاك موضوع سنحريب ده شيء، واني اموت بسبب المرض وفي سن مبكرة ده شيء تاني. وكان من النماذج الجميلة اللي قدرت انها تاخد اللي هي عايزاه في معركة الموت والحياة. قدرت مش مقنع ايه فيه طبعا، لان ما كانتش ترى شوية لا طبعا كان في الظلمة مش بتعذبه في ظلمة. وده اللي عمل المسيح لحظة موته على الصليب، نزل الى الجحيم من قبل الصليب. نزل للجحيم يعمل ايه؟ يخلص الناس اللي ماتوا على رجاء، يطلعهم. لكن كانوا في الجحيم لان ما كانش فيه فداء تم. لانك لا تموت ولا تعيش. فوجه رجل الى الحائط وصلى الى الرب قائلا. حتى من النماذج الجميلة النفس اللي بتقدر تصلي وتقدر تاخد اللي هي عايزة تصليه في الموت. حتى انها تدوس على الموت. كيف صرت امامك بالامانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك؟ وبكى حسقيا بكاء عظيما ولم يخرج اشعياء الى المدينة الوسطى حتى كان كلام الرب اليه قائلا: ارجع وقل لحسقيا رئيس شعبي. تعبير حلو قوي، كأن ربنا فرحان بيه. هكذا قال الرب اله داود ابيك: قد سمعت صلاتك، دي تاني صلاة تتسمع اهي، وقد رأيت دموعك. كأن بيردد نفس العبارة: حولي عيناك عني لان دموعك قد عرضتني. لان في ناس يبدو يشيل محية الحيط لكم، لكن قدروا يغيروا حاجات كتيرة ويغيروا حاجات كتيرة في حياتهم. ها انا ذا اشفيك في اليوم الثالث تصعد الى بيت الرب. وده تعبير، لان عارفين رقم ثلاثة اشارة الى قيامة، سر القيامة. ولما هتخف هتصعد الى بيت الرب. بيت الرب ده اللي كان اخذ اهتمام حسقيا من اول سنة تملك فيها، وكأن بيت ربنا العلاقة دي كانت متعب حسقيا. العلاقة اللي بينه وبين ربنا دي كانت متعته شديدة. فقال له هتصعد الى بيت الرب مرة ثانية، وازيد على ايامك 15 سنة، مش بس هشفيك لكن هديك عمر طويل، وانقذك من يد ملك اشور مع هذه المدينة. مش بس هنجيك انت، لكن هنجي كمان الايه؟ المدينة اللي انت ملك عليها. واحامي عن هذه المدينة من اجل نفسي ومن اجل داود عبدي. شوف قد ايه ربنا مراعي خاطر داود عشان الوعد اللي اداهوله. ما انقذه من سنحريب، لكن المملكة الاشورية لسه ما تهدتش، لسه مستمرة. فقال اشعيا: خذوا قرص سكين. فاخذوها ووضعوها على الدبل فبرئ. الدبل ده المرض اللي كان عنده زي خراج مميت، قد يكون حاجة سرطانية يعني. وطبعا قرص التين في حد ذاته مفهوش حاجة، لكن ده كان الطب اللي بيشتغلوا بيه، لان التين فيه حلايا في تركيز سكر فيقدر يمص الافرازات. وانا بشوف حاجة عجيبة جدا، ان بيحط الوسيلة البشرية اللي في ايديهم مع نعمة ربنا وقدرة ربنا. فكان ربنا يمكن يشفيه بكلمة، لكن ربنا قال له استخدم برضك الوسيلة البشرية. وغيرت فعلا عمره 15 سنة. فقال اشعيا: خذوا قرص تين. فاخذوها وضعوها على الدبل فبرئ. وقال حسقيا لاشعيا: ما العلامة ان الرب يشفيني؟ فاصعد في اليوم الثالث الى بيت الرب. انا عايز علامة، عايز حاجة تأكد بالكلام ده. فقال اشعيا: هذه لك علامة من قبل الرب. ربنا بردك هياخدك على قد عقلك ويديلك العلامة من قبل الرب، على ان الرب يفعل الامر الذي تكلم به. هل يسير الظل 10 درجات او يرجع 10 درجات؟ كان عندهم حاجة زي المزولة اللي بيقيسوا بيها الساعة الشمسية، فمفروض ان الشمس الظل ما بيرجعش، لكن الظل بيتقدم، مفروض انه يطلع 10 درجات. فقال له، فقال حسقيا انه يسير على الظل ان يمتد 10 درجات. فقال له لا، بل يرجع الظل الى الوراء 10 درجات. ده مش بس وقف الزمن، برجع الزمن لايه؟ لورا، غير الطبيعة خالص. فدعا اشعيا النبي فارجع الظل بالدرجات التي نزل بها بدرجات احاز 10 درجات الى الوراء. وان كان موضوع حسقية ده بيناقش هل العمر محدود ولا مش محدود، ها محدود ولا مش محدود، ما هو زي عمره 15 يعني. ربنا عارف طبعا مسبقا، ده اللي يورينا فعلا ان العمر محدود، يورينا فعلا ان الله محدد عمر كل انسان، ده مش معناه ان مش الامر محدد، لا الامر محدد والله يعرفه جيدا بصادق علمه. وان ربنا ما بيتركش حياة الانسان تتخبط في الارض حسب الظروف، واحد كده حظه عاسر حصلت له حادثة انتهت حياته وخلاص، او يعني حاجة عبرة كده انهت حياته، لا ربنا ما بيشوفش الموضوع كده، ده ربنا بيرسل لكل واحد لحظة النهاية بتاعته، ولحظة النهاية دي بتخضع لحكمة ربنا. ويمكن اللي كانوا محضرين سفر الملوك من الاول يفتكروا قصة اخاب، على رأي واحد يقول كده ان الكلب اللي كان واقف مستني عشان يلحس دم اخاب ده ما كانش صدفة، ده ربنا كان بعته في الوقت المعين عشان يلحس الدم. تعرفين قصة اخاب وازاي اتنكر واستخبى، وبعدين برضك وهو متنكر ومستخبي واحد بيضرب السهم كده غصب عنه طار وجه فيه، وتم كلمة ربنا ان الكلاب اللي لحست دم نابوت تلحس دم اخاب. فبين لنا ان العمليه مش حكايه متسابه كده، لكن الله بيرتب لكل واحد كل شيء. وبرضك موضوع حزقيه ده يثير سؤالين كده هطرحهم وبفكروا فيهم. سؤال منهم انا مش عارف ليه لكن فكروا فيه. السؤال اللي انا مش عارف الاجابه وفكروا فيه، اشمعنى زود له 15 سنه؟ ان الله كان يقصد حاجه في ال 15 سنه دول، الشاطر يقدر يدور ويعرف الحكايه دي. السؤال الثاني، لا انا مش عارف. السؤال الثاني، هل فعلا صلاة الانسان تغير ارادة الله؟ هي مش بتغير ارادة ربنا، ده بالعكس بتتمم ارادة ربنا. صلاة الانسان ما بتغيرش ارادة ربنا، بل بالعكس بتتمم ارادة ربنا فعلا. لان ارادة ربنا كانت ان يعطي شفاء لهذا الانسان عشان يصير رمز، عشان يبقى رمز للنصر على الموت. تعرفين ان من ضمن الصلوات اللي بتتصلى في ليلة ابو غلنسيس صلاة حسقية الملك، لان المسيح في القبر كان بيدوس الموت، وكان حسقية رمز للمسيح اللي داس الموت. فهنا الصلاة ما بتغيرش ارادة ربنا او بتوقفها، ولكن الصلاة بالعكس بتتممها وبتنفذها، لان هي دي ارادة الله. وارادة الله تجاه الانسان ارادة صالحة باستمرار، لدرجة ان ممكن ربنا يوقف الزمن ويرجعه من اجل الانسان ومن اجل صرخة واحد من اولاده. شوفوا قد ايه لما واحد من اولاد ربنا يصرخ ربنا، ربنا ممكن يكسر الزمن ده خالص يلغيه. تعرفين الغاء الزمن على طول يساوي الأبدية. يعني شوفوا صرخة إنسان، صرخة إنسان تحقق الأبدية في حياة الإنسان، وهي دي إرادة ربنا أن يعطي الأبدية لكل إنسان فينا. لكن برضك الكتاب مازال بيكمل لنا قصة حزقية في الضعف الأخير بتاعه، او زي ما بيسموها الغيمة الاخيرة اللي ظهرت في حياته. في غيمة كده جيت شوشت الموضوع، ايه اللي حصل؟ في ذلك الزمان ارسل مردخ بلادان ابن بلادان ملك بابل. كان في وقت ده مملكة بابل ابتدت يدوبك تشم نفسها وتظهر رسائل يهودية الى حسقية. ده نوع تاني من الرسائل جاله، رسائل يهودية. لما عرفوا سمعوا ان حزقية كان حيموت وبعدين إله وطول في عمره 15 سنة تانية، وإن حصلت عنده معجزة إن الساعة بتاعته بدل ما تطلع لقدام 10 درجات رجعت لإيه؟ لورا. فراحوا باعتين يهنوه بالنجاة وبالشفاء ويتفرجوا على المعجزة اللي حصلت عنده دي. فأرسل رسائل وهدية إلى حسقية لأنه سمع أن حسقية قد مرض، فسمع لهم حسقية وأراهم كل بيت ذخائره والفضة والذهب والأطياب والزيت الطيب وكل بيت أسلحته وكل ما يجد في خزائنه، لم يكن شيء لم يرهن إياه حسقية في بيته وفي كل سلطنته. خدوا بالكم من خطر النجاح عشان مش بتضحكوا على حكاية النجاح. حسقية دخل كذا معركة وانتصر، اولا من اول معركة الاصلاح والتطهير واعادة العلاقة بالله وانتصر فيها، بعدين معركته مع سنحريب وانتصر فيها، معركته مع الموت شخصيا وانتصر فيها، نجاحات متوالية خلته يثق جدا في ان هو يقدر باستمرار انه يكون غالب. فلما جه ملك بابل وبعت الهدايا راح كشف كل حاجة عنده يوري عظمته، ايه اللي حصل عنده وقد ايه ان هو صار ممجد ومعتبر كنوع من التفاخر قدام الملوك الاخرين. فراح فتح لهم كل حاجة، الكنوز والخزائن والاسلحة وكل حاجة يرهنهم. خطورة من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط. والخطورة التانية اوعى تكشف اعماقك قدام الاخرين، ما تكشفش الحاجات اللي جواك الا قدام ربنا. عشان كده في سفر النشيد يقول ايه لطيفة عن عروس النشيد، حبيبتي جنة مغلقة مش مفتوحة. لكن حسقية لما حد يعرض نفسه ومجد وكرامته وكبرياءه بقى ابتدى الموضوع يختلف شوية. فجاء أشعياء النبي إلى الملك حسقية وقال له ماذا قال هؤلاء الرجال، من أين جاءوا إليك؟ فقال حسقية جاءوا من أرض بعيدة، أنا مطمن لأن دول ناس إيه بعاد جدا عني، من بابل. فقال ماذا رأوا في بيتك؟ فقال حسقية رأي كل ما في بيتي، ليس في خزائني شيء لم أرهن إياه. فقال أشعياء لحسقية اسمع قول الرب، وإذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك وما ذخره أبائك إلى هذا اليوم إلى بابل، لا يترك شيء يقول الرب، وتؤخذ من بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم فيكونون خصياما في قصر ملك بابل. فقال حسقية لأشعياء جيدا هو قول الرب، لأن معدنه كان كويس، ماليش اللي انت بتقوله ده انا اللي غيرت إرادة ربنا وانا اللي عملت وسويت. قال له اللي ربنا قاله انا استحقه، وانا اشكر ربنا جدا ان ده مش هيتم في ايام لكن هيتم في الايام اللي بعدي. جيدا هو قول الرب الذي تكلمت به. ثم قال فكيف لا ان يكن سلام وامان في ايامي وبقية امور حسقية وكل غادرته وكيف عمل البركة والقناة وأدخل الماء إلى المدينة مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. ثم اتبع حسقية مع أبائه وملك منسى ابنه أيضا عنه. للأسف أن هذه تجربة الناس اللي بتنجح باستمرار، بيجيهم وقت بينسوا الدموع اللي سكبوها أيام الفشل والعجز والضعف، لكن حسوا ان هم عادوا من ابواب الموت وان ربنا هز السماء من اجلهم، ففتح كنوزه قدام اللص. عشان كده خد بالك اوعى تفتح الكنوز بتاعتك قدام الحرامي، لانه لو شاف، طبعا انا عارف ان كل الناس هتقول احنا ما عندناش كنوز خالص. طبعا عملها بسلامة مية، عشان كده ربنا قال له ان ده مش هيكون علي. هناخد ايتين بس من اخبار ايام التاني 32 مهمين قوي. في عدد 24، وفي تلك الايام مرض حزقيا الى حد الموت، وصلى الى الرب فكلمه واعطاه علامه، ولكن لم يرد حزقيا حسبما انعم عليه، لان قلبه ارتفع. خدوا بالكم من الكلام ده، قلبه ارتفع من كتر النجاح، فكما غضب عليه وعلى يهودا واورشليم، لكن لحق نفسه. ثم تواضع حزقيا بسبب ارتفاع قلبه هو وسكان اورشليم، فلم ياتي عليهم غضب الرب في ايام حزقيا. وكان لحزقيا غنى وكرامه كثيره جدا، وعمل لنفسه غنائم للفضه والذهب والحجاره الكريمه والاطياب والاتراس وكل انيه ثمينه، ومخازن لغله الحنطه والمستار والزيت واواري بكل انواع البهائم والقطعان اواري، وعمل لنفسه ابرازا ومواشي غنم وبقر بكثره، لان الله اعطاه اموالا كثيره جدا. وحزقيا هذا سد مخرج مياه جيحون الاعلى واجراها تحت الارض، حفرها في الصخر الى الجهه الغربيه من مدينه داود، وافلح حزقيا في كل عمله. وهكذا في امر تراحم رؤساء بابل الذين ارسلهم اليه ليسالوه عن الاعذوبه التي كانت في الارض، تركه الله ليدربه ليعلم كل ما في قلبه. ربنا دخله في امتحان كده عشان يعرف نفسه، ان هو قلبه ابتدى يرتفع ويتكبر. هي طبعا فرحة الانسان بالنجاح ما بيقدرش الانسان يظبطها، عشان كده حتى الكتاب المقدس ما اغفلش خطايا الناس القديسين. طبعا حزقيا بغير من الغلطة دي ما نقدرش ننكر ان هو كان سبب نهضة كبيرة جدا في المملكة اليهودية، وربنا بسبب النهضة اللي عملها دي نجى مملكة يهوذا لفترة من الزمن من السابية من الدمار ومن التخريب. عشان تعرفوا قد ايه ان توبة انسان واحد توبة حقيقية بتقدر تؤخر دينونة الله للعالم. وبقية امور حزقيا ومراحمه فهي مكتوبة في رؤيا اشعياء ابن اموس النبي في سفر ملوك يهوذا واسرائيل. ثم اتبع حزقيا مع ابائه فدفنوه في عقبة قبور بني داود، وعملوا له اكراما عند موته كل يهوذا وسكان اورشليم وملك منسى ابنه عوضا عنه. بكرة ان شاء الله يبقى لنا وقفة مع شخصية منسى، لانها ايضا كانت شخصية فريدة وعجيبة. أي فكان يكون مع الشعب مش كده الفكرة، ان زي ما بيقولوا السمكة تملي بتمثل من راسها، ما بتمثلش من دلها او من بطنها، تبتدي فساد السمكة من الراس. بردك الشعب اذا كان الراس بتاعته فاسدة، الشعب تملي على دين ابائه وملوكه. نكمل مع بعض سفر الملوك الثاني اصحاح 21. كان منسى ابن 12 سنة ثم ملك وملك 55 سنة في أورشليم، واسم أمه حفصيبة. ويمكن تعرفوا كلمة حفصيبة من سفر أشعياء معناها مسرتي بها. منسى ده كان شخصية فريدة في الظروف اللي نشأ فيها، وبعدين السلوك اللي هو سلكه، وبعدين التغير اللي هو تغيره. منسى كان أبوه حزقية اللي اتكلمنا عنه، واللي حب ربنا والتصق بربنا جدا، وكان من أعظم المصلحين الدينيين والسياسيين اللي ظهروا في مملكة يهوذا. وأمه اسمها حفصيبة، حفصيبة يعني مسرتي بها، يعني أصله حزقية اللي هو الله قوتي، وأمه اللي هي مسرتي، يعني اتولد وهو مدعو للقوة ومدعو للسرور. لكن للأسف لما اتولد وتربى حزقية مات ومنسى سنه صغير، فلما طلع يقول عمل الشر في عيني الرب، خد موقف مغاير خالص بانه يعمل الشر وفي عيني الرب بمنتهى الوقاحة او التحدي، حسب رجسات الامم الذين طردهم الرب من امام بني اسرائيل، وتشبه بالناس الامم الوثنيين. يقول عاد فبنى المرتفعات اللي كان هدها حزقية ابوه، ونشوف النهج اللي هو سلكه، ان كل اللي هده ابوه رجع هو وبناه، وكل اللي بناه ابوه رجع هو وهده. وده يمكن بتشوفه ملاحظة عجيبة في التسلسل اللي احنا بندرسه، ان قد يكون الاب شرير والابن بار، وقد يكون الاب بار والابن شرير. وده لحد دلوقتي اللي مش قادرين يفسروه، يا ترى ايه اللي بيحدد سلوك الانسان وحياة الانسان؟ هل البيئة؟ هل التربية؟ هل الظروف؟ ايه اللي بيخلي ده كويس وليه اتجاه سليم واتجاه نقي، وايه اللي بيخلي ده شرير وفي عناد وفي تكبر وفي أساوة وفي بعد كامل عن الله؟ بل اخطر من كده، ان ممكن يكونوا الاثنين توأم وفي نفس البيت من نفس الاب ومن نفس الام ومن نفس البيئة ومن نفس الظروف، لكن يطلع يعقوب ليه اهتمام روحي وعيسو ليه اهتمام جسدي. وقعدوا يدوروا ايه اللي بيخلي ده كده وايه اللي بيخلي ده كده، لدرجة ان هم قالوا يمكن حاجة في الجينات، حاجة في الوراثة، لكن هي حاجة وحيدة بس اللي بتعمل كده، ارادة الانسان. مفيش حاجة بتجبر الانسان انه يعمل حاجة غصب عنه، اللي هو عايزه الانسان بيعمله، سواء نشأ في ظروف سيئة وهو عايز يبقى كويس هيبقى كويس، او نشأ في ظروف كويسة وعايز يبقى وحش هيبقى وحش. فهنا منسى ابوه حزقية بحياة القداسة اللي كان فيها، وامه موضع المسرة والفرح، لكن هو خد اتجاه مغير خالص. وقد يكون في هذا الوقت لما مات حزقية ابوه كان في حزب في القصر او جماعة في البلاط الملكي ليهم ميول وثنية، لانهم بيتربحوا منها وبيكسبوا فلوس منها، عشان كده شجعوه ان اول حاجة يعملها انه يبني المرتفعات، لان زي ما قلت لكم ان المرتفعات دي كانت مصدر دخل مادي ومصدر سيطرة اقتصادية وسيطرة سياسية. فقالوا له ابني المرتفعات وعبادة الاصنام مرة تانية عشان نقدر نجيب دخل، فهو عمل كده. وعاد فبنى المرتفعات التي أبادها حسقيا أبوه، وأقام مذابح البعل، وعمل سارية كما عمل أخاب ملك إسرائيل، وسجد لكل جند السماوات وعبدها، وبنى مذبح في بيت الرب الذي قال الرب عنه في أورشليم أضع اسمي. بس بنى مذبح للأصنام، مش بنى مذبح لربنا. وبنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب، وعبر ابنه في النار، وعاف وتفاءل واستخدم جانا وتوابع، وأكثر عمل الشر في عيني الرب لإغاظته. وضع تمثال السارية التي عمل في البيت الذي قال الرب عنه لداود وسليمان أن في هذا البيت في أورشليم التي أخطرت من جميع أصباط إسرائيل أضع اسمي إلى الأبد. وهي دي الخطية الرئيسية اللي بتحزن قلب ربنا جدا، يوم ما بناخد الحاجة بتاعت ربنا المخصصة ليه اللي هي ملكه ونديها لشخص آخر أو لفكرة أخرى أو لارتباط آخر، كأننا بنحتقر الله أو بنرفضه لدرجة الاحتقار. سارية كان على حسب العادة الوثنية أن الإله لازم يبقى له زوجة، فإذا كان الإله بعل عملوا له زوجة اللي هي عشتاروت، وليها تمثال اللي هو تمثال السارية. هنشوف دلوقتي أنه اتعامل مع كل القوات الغيبية، عاف وتفاءل واستخدم جان وتوابع. ويمكن نقول ان دي خرافات، الموضوع مش حكاية خرافات، الموضوع ان دلوقتي حتى الناس المتقدمين جدا ما زالوا بيحيوا في هذه الافكار. ليه؟ لان الانسان لما يحس انه ضعيف وخالي وفاضي من جوه بيبقى محتاج لقوة خارجية تسنده وتعرفه المستقبل وتقول له يمشي كده ولا ما يمشيش كده، فما بيلاقيش حاجة تسد الفراغ الكبير الاحتياجات اللي جواه ده هي، فبيرجع لأي شيء، يقرأ الكف، يعمل الودع، الرمل، التنجيم، الأبراج، الحظ. كل دي ظواهر تورينا قد ايه الإنسان قلقان، ان الانسان حاسس انه ضعيف، مش واثق من اللي هو بيعمله، وعايز اي قوة، ولكن في نفس الوقت مش اي قوة، عايز قوة تسنده على مزاجه على حسب رغباته. فعشان كده بيلجأ للحاجات دهية. وفي عاف العياسة زي نوع من العرافة، والتفاؤل ان الناس تتفاءل بارقام معينة باتجاهات معينة بساعات معينة كده. يعني يقول في تعبير لطيف قوي ان الكون ده عبارة عن فراغ كبير قوي، والانسان عايش في هذا الفراغ. فان حاجة من الاتنين، اما الانسان يتعرف على اله الكون اللي هو ربنا، فربنا ده يملى الفراغ اللي الانسان عايش فيه، يملى الفراغ بتاعه كله ويحوطه ويضمه ويقويه ويرعاه، لان ملقاش حاجة تسد الفراغ ده لانه ما تعرفش على الله، يوم يعمل ايه؟ يلجأ لحاجات كتير عشان يسد الفراغات دي شوية. عشان كده هو تبص تلاقوه ان ما عملش حاجة واحدة، بعاف وتفاءل وعرافة واستخدم جان واستخدم تابعة وعبد جند السماوات اللي فيه فراغ كبير جدا ومش عارف يسده. زي الناس لما تبقى في الوقت ده هو وعايشة لحد دلوقتي فاضية من جوه، ما عندهاش اي حد يملى الفراغ اللي هي فيه، فتبتدي تجري الاختراعات والكلام والاقوال، حتى لو وصلت من العلم والتقدم اللي هي عايزة توصله. عبادة الشيطان، التنجيم، الادمان، سواء ادمان المخدرات او ادمان الكحوليات. ما هو اللي بيدمن ده ليه؟ عنده فراغ كبير جدا مش لاقي حد يجمعه، مش لاقي حد يسده، فبيقوم يلجا انه يكبر نفسه في فراغ عشان يملى هذا الفراغ. يعني ايه يكبر نفسه؟ عارفين اللي بياخد حشيش؟ اللي بياخد حشيش ده مثلا يبتدي يحس كده بانه هو ايه، يقول لك طاير خفيف، لانه حاسس ان هو ابتدى يكبر يكبر يكبر لحد ما يملى الكون اللي مش قادر يسده. اللي مثلا بيشرب مخدرات، بيشرب خمور، لما حاسس مثلا ان هو عنده احباط شديد ونقص شديد في حياته واحتياجات شديدة، فيقوم يشرب ويقول العبارة المشهورة انا جدع. انا جدع يعني ايه؟ انا جدع معناها ان انا اقدر اسد الفراغ اللي انا عايشه. فلان الناس ما تعرفش على ربنا وما كانش عايز ربنا وخد الطريق العكسي تجاه الله، كان مازال هذا الفراغ يشغل كيانه. فعشان كده لجأ لحاجات كتيرة جدا. لا، بند السماء معناها القوات الغيبية، وده اتكلمناه امبارح برضه، قلنا بند السماء ان الاشوريين كانوا عارفين ان في ملائكة في خليقة اخرى، البابليين برضه، والفراعنة لما صوروا الشمس اللي جناحها، الشمس ملهاش جناحات، لكن قالوا ان في قوات اخرى، الحية المجنحة، مفيش حية ليها جناحين، لكن الجناح ده رمز للخليقة الاخرى اللي من العالم الاخر. دي كانت موجودة في ذهن الانسان ويعرفها من زمان ويحسها من زمان. وضع تمثال السارية التي عمل في البيت الذي قال الرب عنه لداود وسليمان، في هذا البيت وفي أورشليم التي اخترت من جميع أصباط إسرائيل أضع اسمي إلى الأبد، ولا أعود أزحزح رجل إسرائيل من الأراضي التي أعطيت لآبائهم، وذلك إذ حفظوا وعملوا حسب كل ما أوصيتهم وكل الشريعة التي أمرهم بها أمرهم بها عبدي موسى، فلم يسمعوا. بس شوفوا بقى التعبير الصعب، بل أضلهم منسى ليعملوا ما هو أقبح من الأمم. يعني شوفوا، منسى ده مفروض الملك على شعب الله، على مملكة يهوذا اللي ربنا اختارها واللي ربنا طلعها من ارض مصر واللي ربنا عمل معاها عجايب عشان يبقوا شعبه، ام هو وصل بالحال انه يخلي شعبه يغلط انه يعمل اقبح من العمايل اللي بتعملها الامم الوثنية اللي ربنا طردها قبل كده من قدامهم، من الامم الذين طردهم الرب من امام بني اسرائيل. وتكلم الرب عن يد عبيده الانبياء قائلا، من اجل ان منسى ملك يهوذا قد عمل هذه الارجاس واساء اكثر من جميع الذين عمله الاموريين الذين قبله، وجعل ايضا يهوذا يخطئ باصنامه، لذلك هكذا قال الرب اله اسرائيل، ها انا ذا جالب شر على اورشليم ويهوذا حتى ان كل من يسمع به تطن اذناه. عارفين تطن اذناه يعني ايه؟ صفر. نفس الكلام اللي اتقال قبل كده على سامرة، وده اللي بيورينا ان الخطية خاطئة جدا، وان الخطية سوف تجلي الدينونة على العالم كله. وده اللي هيحصل، ان اجرة الخطية موت. واذا كان ربنا بيطول باله وبيبعت انذارات متوالية وبيتعامل مع الانسان بطرق مختلفة، لكن لو الخطية ما كانش وراها توبة فما فيش فر من الدينونة. عشان كده ربنا انظر وقال له ان في امور رهيبة تطن به كل من يسمع اذناه، وامد على اورشليم خيط السامرة، يعني اللي عملته في السامرة هعمله في اورشليم، ومتمار بيت اخاب وامسح اورشليم كما يمسح واحد الصحن يمسحه ويقلبه على وجهه. اورشليم دي مدينة الملك العظيم اللي ربنا احبها جدا، واللي ربنا اختارها، واللي ربنا اسسها، لكن لانها ما ثبتتش ولانها رفضت انها تعيش في حياة النقاوة وفي حياة القداسة وتعيش كما خلقها ربنا، كان هذا القرار العجيب انها تتمسح من على الوجود. وارفض بقية ميراثي وادفعهم الى ايدي اعدائهم ليكونوا غنيمة ونهبا لجميع اعدائهم، لانهم عملوا الشر في عيني وصاروا يغيظونني من اليوم الذي فيه خرج اباءهم من مصر الى هذا اليوم. يقول مش بس كده، وسفك ايضا منسى دما بريئا بريا كثيرا جدا حتى ملأ اورشليم من الجانب الى الجانب. دي الحاجة الملاحظة العجيبة، ان لما يزيد الانسان بعد عن الله يزداد معاه القسوة والعنف. لما تشوفوا الافلام بتاعت اليومين دول تلاقيها كلها قسوة وعنف ووحشية، وكل ما العالم هيزيد ابتعاد عن الله كل ما القسوة والعنف. روحوا لاحظوها كده، انتوا بتقولوا النهار والليل بتتفرجوا على التلفزيون شفتوا في المنام، هتلاقوا الحتتين دول العنف بكل درجاته واختراعاته. حتى دلوقتي الطفل الصغير تلاقيه كل اتجاهاته للعنف، فسفك دم، والدم ده من غير حق، بيقول عنه دم بريء، دم ناس